للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو تلك الأخلاق العجيبة الغريبة البديعة الجميلة الراقية، والتي ذكرنا منها ذلك العطاء الذي لو رأى الناس أحدهم اليوم صنع مثله لاتهموه بالجنون ولراموا الحجر عليه، لكنه موقف واحد، صير كافرا مسلما، بل صيره داعية إلى الإسلام. و ليست هذه فريدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها نظائر لتعلموا فعل الكرم في قلوب الرجال. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خرج بعد ذلك بمسلمة مكة بمسلمة الفتح في غزوة حنين، وكان ما كان من غزوة حنين ومما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين من الخير الكثير. أحد هؤلاء الذين أسلموا في الفتح، وما ما ما ما, ما داخل الإسلام قلوبهم بعد، صفوان بن أمية. صفوان بن أمية هذا أحد الأجواد، صفوان بن أمية هذا أحد أغنياء قريش، وهو استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدراعا، وقال له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستعير قال له أغصبا يا محمد، هو الآن المفروض أنه مسلم ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا محمد، فقال له صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤدة. هذا صفوان لما وضعت الحرب أوزارها أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ثم زاده 100 من الإبل، ثم زاده 100 من الإبل. فقال صفوان رضي الله عنه والله لقد أعطاني رسول الله، شوف ما الآن لا يقول أعطاني محمد، صار يقول أعطاني رسول الله. يا عباد الله، ما يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشرح له إسلام، ما يبين له، ما يتكلم مع كلام منطقي، ما يقول الله إلا أنا أخاف، لا كلام أصلا، إنما هو فعل ينفذ إلى قلوب الرجال فيقلبهم. واستحضروا العقلية العربية التي تحدثنا عنها طويلا، فانظروا كيف تزلزل هذه. شو انظروا سؤال هذا صفوان رضي الله عنه ماذا يقول، والله لقد أعطاني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. هذا غريب. هذا أتظنون أن هذه المشاعر لك أزرار تقول هذه زر المحبة الآن أحب، هذا زر البغض الآن أبغض، لا لا لا، هذا شيء، هذه حركات القلوب، هذا تقليب الله تعالى للقلوب، لكن بهذا السبب. هذا خلق سحر الحلال، هذا يحلف والله إنه لا أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي. فما زال يعطيني وما يعطيه من حاجة، هذا رجل فوق الحاجة. ولكنه لكنها الريح المرسلة التي لا تميز بين أرض وأرض وبين محتاج وغيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم برسول الله إسوة أسوة حسنة، لا لكل الناس، لا لكل أحد، لا لكل راجم، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هؤلاء الذين ينتفعون بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنين هذه فيها عجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما انفصل الناس في تلك الحرب كان معه من حديث عهد الإسلام طائفة، وكان معه ثلاثة من أشراف الجاهلية يتنازعون السؤدد والشرف، هم وتنازعوه آباؤهم قبلهم، وهم عيينة بن حصن الفزاري والعباس بن مرداس السلمي والأقرع بن حابس التميمي. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وقصر بعباس بن مرداس، أعطاه دون ذلك. فقال هو الأبيات المشهورة: أتجعل نهبي ونهب العبيد، العبيد اسم فرسه، والنهب يعني ما نابه من تلك الحرب. قال أتجعل، وسماه نهبا لتنظروا أن قضية الجاهلية ما زالت في مخي، ما سماه نفلا ولا سماه نهبا. قال أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس، ما كان أبو ذاك ولا أبو ذاك، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع، وقد كنت في الحرب ذات دراء فلم أعط شيئا ولم أمنعي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كملوا له 100 من الإبل. شوف أنا أحب لتفهموا عظمة هذه العظمة، لتذوقوها، لتتخلل خلاياكم. انظروا لو أن أحدكم خطب بمثل هذا، أنا خطبت بمثل هذا، أنا محسن، أحسنت إليك، أنت أصلا ما ليس هذا ضربة لازم علي أن أعطيك 100 ولا أعطيك، هذا ما شيء، ليس شيء هذا أوجبه الله علي، فأنا محسن إليك، أحسنت إليك، وإذا أحسنت إليك جحدت إحساني وما نذرت إلا أني قصرت بك. لا أنظر إلى 50 أو 60 ناقة التي أعطيتك، لماذا تنظر إلى 40 التي لم أعطيك؟ فهذا حري بأن أقول لك ما عجبك 60 هاتها، ونحن الآن صرنا نقاعد لهذا، عندنا قواعد لمثل هذه التصرفات. من الأمثال التي يذكرها الناس عندنا في المغرب قولهم: من لم يقنع بخبزه قنع بنصفها. هو هذا، أعطيك 60 تقول لا والله ما أريد، أنزعها عنك، فتقول لا والله راضي. لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كملوا له 100. كان خلقه القرآن الريح المرسلة بالخير. و يعني من أعجب ما حدثت به في هذا الباب، في باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، في باب الكرم في هذا العصر، حدثني إنسان أثق بحديثه أنه كان في بلد من بلاد المسلمين، من بلاد العجم، فزار رجلا من أثرياء البلد، فحدث بقصة هذا الثري. هذا الرجل ملياردير، ليست قضية آلاف أو ملايين، ملايير، فتصدق بماله كله في سبيل الله. يعني هذا المال كل المال، هذه ما عرفنا إلا أبا بكر فعلها، أضربه في التاريخ قليل. قد تصدق بماله كله في سبيل الله، كله يعني خرج من ماله، يعني كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الملك الذي كان من قبلنا، هو في يوم ركب على بغلته وخرج من ملكه وذهب يسيح في أرض عبد الله. هذه أمور يعني عقولنا التي آلفت هذا المعهود تكاد لا تصدقها لولا أنها رويت بالأسانيد الصحيحة. مثل هذا ما شيء لا يصدق لولا أن خبره تواتر عند الناس.